إذاعة البيان تقدم الخلافة شروطها وصحتها. الحلقة السابعة. إنه البيع المعلى فاغترم، لا تمت بالجهل محروما ملاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى عن الخلافة الإسلامية، بعد أن أنهينا الكلام عن شروط الخليفة وأركان الخلافة، بدأنا في الشبهات وفي سرد الشبهات والرد عليها، وذكرنا في الدرس السابق أول هذه الشبهات، ألا وهي كون الخليفة المبايع مجهولا، ورددنا عليها لمن أراد أن ينظر في ذلك فليراجع الدرس السابق. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الشبهة الثانية. ذكرنا ترتيب الشبهات سيكون ترتيبا من شروط الخليفة إلى شروط تنصيبه إلى وجوب البيعة على جميع المسلمين، لأن البعض يرى أن هذه الخلافة باطلة، فمن الخطأ أن نأتي لنناقشه أن البيعة تجب على كل المسلمين في كل مكان، هذا خطأ. والبعض يرى أن البيعة أو أن هذه الخلافة باطلة لأن الخليفة مجهول، فمن الخطأ أن نناقشه في كيفية تنصيب الخليفة وأنه بويع من قبل أهل الحل والعقد، ولا يلتبس عليه هذا الأمر، وإنما يطعن أصلا في كون أن هذا الرجل أبو بكر البغدادي أنه يصلح لهذا المنصب. فلابد أن نأتي على هذه الشبهات بالترتيب الآتي، ألا وهو نذكر شروط الخليفة وأنها ثابتة صحيحة، ثم بعد ذلك تنصيب هذا الرجل الذي ثبتت فيه جميع الشروط لكونه صالحا لهذا المنصب، كيف نصب، هل نصب بطريق صحيح، ثم بعد ذلك نذكر ما يجب على المسلمين في كل مكان وهو البيعة كما ذكرنا في الدروس السابقة، لكن نذكر الشبهات التي يذكرها البعض. البعض يرى أن هذه الخلافة صحيحة ولكن لا تجب البيعة على كل المسلمين، إنما تجب على أهل الشام والعراق فقط. فنحن نأتي على هذه الشبهات بترتيبها ونرد عليها شبهة شبهة. البيعة، البعض يرى أن الرجل أو هذا الرجل أبو بكر البغدادي حفظ الله تعالى وثبته أنه قد توفرت فيه الشروط اللازمة في من نصب نفسه لمنصب الخلافة. البعض يقول أنا لا أطعن في الشيخ أبو بكر البغدادي، ولكن أنا أطعن في كيفية تنصيبه وأنه لم ينصب لهذا المنصب العظيم الخلافة، أنه لم يبايع من قبل أهل الحل والعقد. ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه الشبهة، وهل تمت البيعة من قبل أهل الحل والعقد، وما هو الضابط في أهل الحل والعقد، وما هو القدر الكافي فيهم. ابتداء كما ذكرنا سابقا أن البيعة وسيلة، أن البيعة هي وسيلة لإقامة دين الله تبارك وتعالى، لأن إقامة الدين إما أن تكون بطاعة الناس لرجل يحكم بكتاب والسنة، وإما أن تكون بقهر هذا الرجل للناس وإجراء أحكام الله تبارك وتعالى عليهم قوة وقهرا. فكلا الطريقتين بغض النظر عن جواز هذه من عدمها، ولكن كلا الطريقتين يحصل بها مقصود الخلافة فتكون الخلافة صحيحة. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والقدرة على سياسة الناس، والقدرة في منهج السنة، والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم. إذن سياسة الناس تكون إما بطاعة الناس للإمام وإما بقهر الإمام للناس. قال: والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. هذا قيد كلام شيخ سلام تيمي. شيخ سلام تيمي دقيق في كلامه أن الخلافة والإمارة إنما تحصل بأحد شيئين: إما بطاعة الناس للخليفة وإما بقهر الخليفة للناس بالقوة. ولكن في القهر لا بد، وكذلك بالطاعة لا بد أن يأمر الخليفة بطاعة الله. لا نقول كما تقول المرجئة أن من قهرهم فهو ولي أمرهم وإن كان كافرا زنديقا، بل وإن كان كافرا أصليا كما أشرنا لذلك في درس سابق. هذا باطل. إنما الإمام الذي يقهر الناس فيكون إماما وخليفة إذا أمر بطاعة الله، وكذلك من أطاعه الناس ورضوا به إنما يكون إماما وخليفة إذا أمر بطاعة الله. هذا كلام يسقط أن النظريات الديمقراطية والديكتاتورية. فالديكتاتورية أن يحكمهم بالقوة ولا يأمر بطاعة الله، فهذا الحكم باطل، وهذا يحكم بغير ما أنزل الله هذا كافر ليس بمسلم. والديمقراطية في منظورهم أن يختار الناس رجلا يحكمهم يرضوا به، سواء رضوا به أو قهرهم، إذا لم يأمر بطاعة الله عز وجل فلا إمامة له ولا خلافة له ولا يعتبر حاكما شرعيا بل يجب خلعه. فلا بد لمن أطاعه الناس أو قهر الناس على طاعتهم له أن يكون طائعا لله آمرا بطاعة الله تبارك وتعالى. إذا قال البطال في الحاكم المتغلب، قال الفقهاء مجمعون أن المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والأعياد والجهاد وأنصف المظلوم غالبا، وأن طاعته خير من الخروج عليه بما في ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء. إذا قيدها بأن يخضع أو أن يحكم فيهم بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الناس هكذا: أناس يؤثر فيهم القرآن وأناس تؤثر فيهم النيران. الناس متفاوتون، منهم من يخضع بالقرآن ومنهم من يخضع بالقوة والنيران. كذلك لابد من الكتاب، كتاب يهدي وسيف ينصر، كما قال عثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا أطاع الناس الإمامة فعند ذلك حصل مقصود الإمامة من إقامة دين الله تبارك وتعالى، فتكون خلافته صحيحة. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة، ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين، وقد تحصل على وجه فيه معصية كسلطان الظالمين. إذن هذه الفقرة الأولى والوقفة الأولى من درس اليوم، ألا وهي أن البيعة هي وسيلة وليست غاية، فالغاية هي إقامة دين الله وأن يحصل مقصود الإمامة. الوقفة الثانية: ما هو ضابط أهل الحل والعقد؟ ما هو الضابط الذي نرجع إليه عند اختلافنا مع خصومنا؟ هل هذه البيعة صحيحة؟ هل حصلت بيعة أهل الحل والعقد أو لا؟ ما هو الضابط فيهم حتى نختلف عليه ونتنازع فيه؟ لابد أولا أن نقوم بالسبر والتقسيم، أن نأتي بجميع الأقوال التي قيلت في أهل الحل والعقد ونرد عليها قولا قولا، وقد ذكرنا ذلك في درس سابق، ولكن نتوسع في هذه الوقفة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الأمر وهذا هو البحث، الأقوال في أهل الحل والعقد. وبإذن الله تبارك وتعالى نرد على كل قول مخالف للكتاب والسنة ولأقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك نثبت القول الصحيح. أولا: البعض يشترط أن يبايع الإمام من قبل أكثرية الناس حتى يكون خليفة للمسلمين، أي الأكثرية المطلقة، وهذه من رواسب الديمقراطية، بل هذه الديمقراطية بعينها، ولن نلتفت إلى هذا القول لأن الكثرة دائما تكون على الباطل. الأكثرية المطلقة، أكثرية الناس عموما، هذه دائما على الباطل، هذه دائما على الباطل. في الكتاب هكذا جاءت في السنة: وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ودائما القلة ممدوحة: وقليل من عبادي الشكور، وإن وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الغرباء قيل وما الغرباء؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. إذن هذا القول لا يلتفت إليه، وهذا قول الديمقراطيين أنه لابد أن أكثرية الناس تختار هذا الرجل ليكون إماما، هذا قول باطل. ما هي الأقوال الأخرى؟ الأقوال الأخرى أن الاختيار إنما هو حصر وحكر في أهل الحل والعقد فقط. وعندما نقول أهل الحل والعقد نعني بهم أهل الصلاح وأهل التقوى، وليس كل الناس من رعاع الناس، لا. إذن البحث في أهل الحل والعقد، لا نبحث في من سواهم من الناس. الأقوال في أهل الحل والعقد في صحة بيعتهم للخليفة: البعض يشترط إجماع أهل الحل والعقد، أن يجمع أهل الحل والعقد على بيعة رجل حتى يكون خليفة للمسلمين، والبعض يشترط جمهور أهل الحل والعقد، والبعض يشترط عددا معينا في أهل الحل والعقد، والبعض يشترط حصول الشوكة والمنعة ولو كانت من رجل واحد. نأتي على هذه الأقوال ونثبت القول الصحيح فيها. أما اشتراط إجماع أهل الحل والعقد فهو قول باطل، ويلزم منه بطلان جميع الخلافات الإسلامية، بل بطلان خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وغيره، ربما لا تثبت إلا خلافة عثمان على قول الإمام أحمد. فالإجماع قول باطل، أن البيعة لابد فيها من إجماع أهل الحل والعقد هذا قول باطل. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: أما من قال إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد فباطل، لأنه من تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع، وما هو أعظم الحرج، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا بد من ضياع أمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من 100 جزء من فضلاء أهل هذه البلاد، فباطل هذا القول الفاسد، مع أنه لو كان ممكنا لما لزم، لأنه دعوى بلا برهان. وهذا في الفصل. كذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم بعد أن ذكر تأخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة أبي بكر رضي الله عنهما، قال: ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه، أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. كذلك يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى في الغياث، يقول: مما يقطع به أن الإجماع، أي إجماع أهل الحل والعقد، ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع. أن اشتراط الإجماع لابد أن يجمع الحق، هذا قال القول هذا ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع، إذ هذا القول باطل بالإجماع. كذلك قال أيضا الإمام الجويني: وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا فانتفى الإجماع بالإجماع. كذلك مما نقل الإجماع على بطلان هذا القول الأول الإمام العلامة الشوكاني في السيد الجرار، قال: وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، فإن هذا مردود بإجماع المسلمين، أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم. إذن هذا القول الأول أتينا عليه أنه لا تصح خلافة رجل إلا بعد أن يجمع على بيعته كل أهل الحل والعقد، هذا القول باطل بالإجماع كما ذكرنا ونقلنا من كلام أهل العلم. هذا القول باطل بالإجماع. إذن لابد أن نطرح هذا القول جانبا ونأتي على القول الذي بعده. القول الثاني أنه لابد من عدد معين في أهل الحل والعقد، لابد من عدد معين في أهل الحل والعقد. قال العلامة محمد بن شهاب الدين الرملي، قال: ويكفي بيعة واحد انحصر الحل والعقد فيه، إذن العدد اختلف، الذين قالوا لابد من عدد اختلفوا على أقوال، سنأتي على 5 أقوال في الأعداد التي ذكرت في الحل والعقد. فالقول الأول أنه يكفي الواحد الذي حصل فيه الحل والعقد، والبعض الشرط الواحد مطلقا، يكفي الواحد مطلقا كما ذكر ذلك ابن حزم. القول الثاني في العدد أنه يكفي مبايعة 2، ويكفي أن يبايع الخليفة من قبل 2. قالوا لأنهما، وكلام الرملي، قال لأنهما أقل الجمع على قول. الثالث يكفي بيعة 3 من أهل الحل والعقد لأنها جماعة لا تجوز مخالفتهم. القول الرابع في العدد يكفي 4، وهذا أكثر نصاب الشهادة. الخامس يعتبر كونهم 40 كالجمعة. إذن الذين قالوا لابد من عدد اختلفوا على 5 أقوال، يكفي الواحد ويكفي 2 ويكفي 3 ويكفي 4، والقول الخامس لابد من 40 مبايع حتى تصح بهم البيعة. وهذه الأقوال باطلة، التعلق بعدد معين هذا قول باطل. يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى بعد أن سرد هذه الأقوال في كتاب الغياث، قال: وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة. هذه باطلة لا أصل لها. قال: وهذه المسالك من أضعف طرق الأشباه، وهي أدون فنون المقاييس في الشرع. قال: ولست أرى أن أحكم بها في مواقع الظنون ومظان الترجيح والتلويح، فما الظن بمنصب الإمامة؟ إذن هذه الأقيسة، أن تقيس على الشهادة أو على الجماعة أو على 40 الذين يأتون للجمعة، قال هذه بعض هذه الأقوال لا أقيسها في مسائل الظنية، فكيف مسائل الإمامة العظيمة جدا؟ قال: ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع الشرع لم يعدم وجوها بعيدة عن التحصيل في التشبيه. أي لو أردنا أن نأتي سنأتي أن لابد من 5 لأن كذا، لابد من 6 لأن الشرع كذا، لابد من 7 لأن الله قال 7 سماوات، لابد من 8 لأن، فنأتي على جميع الأعداد ونقيسها بأقيسة فاسدة على نصوص بعيدة جدا في الكتاب والسنة. فهذا القول باطل لا يلتفت إليه. هذا القول بالعدد قول باطل. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى، قال: ولا يشترط في أهل البيعة عدد مخصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار، بل متى بلغتهم لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلا لها. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. هذا كلام ابن جماعة. إذن القول الثاني وهو اشتراط العدد، هذا القول باطل لا يلتفت إليه. هذا القول لا يلتفت إليه. ما هو القول الثالث؟ قلنا الإجماع أهل العلماء على القول باطل، طرحناه أرضا. العدد هذا القول باطل لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، فهذا أيضا يطرح أرضا. ربما نأتي على كلام الجويني رحمه الله تعالى، ذكر أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة، قال: ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص. لم يثبت توقيف في عدد مخصوص، قال: فليس عدد أولى من عدد، ولا وجه للتحكم في إثبات عدد مخصوص، فإذا لم يقم دليل على عدد من عدد مخصوص لم يثبت العدد. لم يثبت العدد، قالوا: بطل العدد بانعدام الدليل عليه. إذن هذا القول الثاني قول باطل، العدد لا يلتفت إليه. إذن هذان القولان طرحناهما أرضا. القول الثالث في صفة أهل الحل والعقد، البعض قال: لابد من جمهور أهل الحل والعقد. لابد من جمهور أهل الحل والعقد، إذا لا يكفي عدد قليل، لابد من جمهور عدد كبير. نقول: أولا، هذا الجمهور لا ضابط له، كم هو عدد الجمهور؟ هل بالأكثر أم بالأقل أم الثلثين؟ هذا ضابطه محير، لا يضبط بضابط. ولا يوجد دليل من كتاب ولا من سنة على اشتراط الجمهور، بل ولا يوجد من أقوال أهل العلم من نص على أن البيع لا تحصل إلا بالجمهور، إلا قول شاذ وربما فهم سيء لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذين قالوا لابد من جمهور أهل الحل والعقد، إنما نظروا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستدلوا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفهموا مقصد شيخ الإسلام من هذا الكلام. ما هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما صار أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه إماما بمبايعة جمهور الصحابة. هذا القيد جمهور الصحابة قيد لا اعتبار له، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يصف حادثا وواقعا حصل، أن الصديق بايعه الجمهور، هذا واقع بيعة الصديق، فهل نستدل على أن ما سواها من البيعات باطلة؟ وإلا سنأتي بكلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، سيأتي معنا أن عثمان بن عفان بويع بإجماع أهل الحل والعقد، هل نقول أنه لابد من إجماع أهل الحل والعقد ونبطل بيعة الصديق وبيعة عمر وبيعة علي وغيرهم من الخلفاء؟ إذن هذه حكاية للواقع، أن عثمان عندما بويع اتفق عليه الناس، أن الصديق عندما بويع بايعه الجمهور وتخلف القليل، وعلي بن أبي طالب عندما بويع تخلف الكثير. إذن ليست بيعة أولى من بيعة أن تجعل ضابطا. قال وشيخ ابن تيمية بين الضابط الصحيح في الحل والعقد في هذا النقل، ولو لك من هذا النقل سيتبين مقصود الإمام ابن تيمية. قال إنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. إذن الضابط والعلة المؤثرة ليست كون الجمهور هم من بايع الصديق، لا، العلة المؤثرة هي كون هؤلاء هم أهل شوكة وقدرة. قال الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية. قال فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك أي في عهد الصديق، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، أي المقصود القدرة والشوكة والمنع للإمام في عهد الصديق حصل ببيعة الجمهور. هذا كلام واضح شيخ ابن تيمية. قال المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك. بل شيخ الإسلام تيمية من الأجساد النبوية ذكر بيعة علي بن أبي طالب وأنه تخلف عنها الكثير. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكثير من الصحابة لم يبايع عليا، كثير من الصحابة، هل نقول بيعة علي باطلة؟ لا، بل هي صحيحة بالإجماع، ونقل إجماع على صحة خلافة علي بن خلدون في المقدمة، إجماع أهل العصر الثاني عصر التابعين. قال شيخ الإسلام تيمية وكثير من الصحابة لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر أمثاله، وكان الناس معه ثلاثة أصناف، صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. إذن انقسم الناس إلى ثلاث أصناف في علي بن أبي طالب، بل ذكر في منهاج السنة النبوية نصا صريحا أن أكثر من نصف الصحابة تخلفوا عن بيعة علي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما علي فمن حين تولى تخلف عن بيعته قريب من نصف المسلمين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم، تخلف عن بيعته قريب من نصف المسلمين علي بن أبي طالب، مع ذلك البيعة صحيحة. إذن اشتراط الجمهور قول باطل، علي بن طالب تخلف عن بيعته أكثر من نصف المسلمين بل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم. قال ممن قعد عنه فلم يقاتل معه ولا قاتله، مثل أسامة بن زيد وبن عمر ومحمد بن مسلمة، ومنهم من قاتله، قاتل علي بن أبي طالب. قال ثم كثير من الذين بايعوه، النصف لم يبايع علي، والنصف الذي بايعه كثير كثير منهم رجعوا عنه، منهم من كفره واستحل دمه. نصف المسلمين من الأولين السابقين المهاجرين والأنصار، نصف المسلمين من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار تخلفوا عن بيعة علي، والنصف الذي بايعه منهم من نقض البيعة وكفر علي واستحل دمه ولا الخوارج. قال ثم كثير من الذين بايعوه كثير رجعوا عنه، منهم من كفره واستحل دمه، ومنهم من ذهب إلى معاوية كعقيل أخيه وأمثاله، طلحة والزبير وسعد وسعيد كبار الصحابة تخلفوا عن بيعة علي بن أبي طالب. إذن هذا الكلام الشيخ سنتين، هذا النص الصريح يدل على أن علي بن أبي طالب تخلف عنه أكثر من ثلثي المسلمين، ومع ذلك بيعته صحيح. ولو قلنا لابد من جمهور أهل الحل والعقل نحكم ببطلان بيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لذلك نحن نقول كل من أراد أن ينظر إلى خلافة أبي بكر البغدادي لا ينظر إلى خلافة أبي بكر الصديق ولا عثمان ولا عمر، وإنما ينظر إلى خلافة علي، سيجد التطابق والتشابه في اختلاف أهل الحل والعقد وفي القتال والتناحر، ومع ذلك الخلافة صحيحة لأن مقصود الإمامة حصل من إقامة دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه الثلاث الأقوال الأولى طرحناها، لابد من إجماع أهل الحل والعقد قلنا هذا باطل، لابد من عدد لجميع تفاصيله قلنا هذا القول باطل، لابد من جمهور أهل الحل والعقد قلنا هذا القول باطل. هذه الأقوال الثلاثة باطلة لا تصح، والقول الأول هذا لم نلتفت إليه أصلا وهو قول الديمقراطيين. لم يبقى معنا إلا قول واحد، ألا وهو أن البيعة إنما تحصل ببيعة أهل الحل والعقد ولو جزءا منهم، ولكن يشترط في هذا الجزء أن تكون لهم قوة وشوكة ومنعة بها يحفظ الإمام دين الله تبارك وتعالى، بها تجري أحكام الله تبارك وتعالى. إذا لابد في أهل الحل والعقد من الشوكة والمنعة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، نحن نكثر النقل عن شيخ الإسلام تيمية لأنه أكثر من حقق هذه المسألة، بل له فصل في الرد على ابن مطهر الحلي في منهاج السنة النبوية من أراد أن يرجع إليه. قال فصل في الرد على ابن مطهر في صحة خلافة أبي بكر، ليس بكر البغداد، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن من نظر فيه يظن أنه في إثبات صحة بيعة أبي بكر البغدادي في تفصيلاته ودقته وبحثه. قال شيخ الإسلام تيمية الإمامة عندهم أي أهل السنة والجماعة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، هذا هو الضابط فقط، انتهى الأمر يسير جدا. الإمامة تثبت أهل السنة والجماعة بمبايعة أهل الشوكة أهل القوة. قال ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. إذن هذا هو الضبط. ويقول أيضا أما الإجماع على الإمامة فإن أريد به الإجماع الذي ينعقد به الإمامة فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة بحيث يكون متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة، حتى إذا كان رؤوس الشوكة عددا قليلا ومن سواهم موافق لهم حصلت الإمامة بمبايعتهم له، هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة هو مذهب الأئمة. إذن ولو كان رؤوس الشوكة عددا قليلا، لماذا؟ حتى لا يظلم الإمام، حتى تكون لديه قوة على إقامة دين الله وإقامة حدود الله تبارك وتعالى على الضعيف والقوي، على الشريف والعفيف والضعيف وغيره، لا يكون ضعيف الإمام لا يستطيع أن يقيم حدود الله تبارك وتعالى على أهل الشرف وأهل القوة، لا، إذا حصل لديه القوة التي بها تقام أحكام الله فعند ذلك يكون الإمام. نحن نرى هذه القوة لله الحمد منا في العراق والشام من إقامة دين العجل على الشريف وعلى الضعيف سواء، وهذه الشوكة والمنع هي الشرط. ولو كان صاحب الشوكة والمنع رجل واحد ولو كان عددا قليلا كما قال شيخ الإسلام تيمية، لكن الباقي بقية الناس قال ولو كانوا عددا قليلا ومن سواهم موافق لهم حصلت الإمامة بمبايعتهم لهم، ولو كان رجل واحد وبقية أهل الشوكة والمنع والقوة يوافقون هذا الرجل، إذا قال لهم أطيعوا هذا الإمام أطاعوه يكون هو أهل الحل والعقد ولو كان رجلا واحدا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى كما استدل ابن حزم لأن الشورى مجلس الشورى الذين عهد إليهم عمر الستة تبرأوا من الاختيار وجعلوه إلى واحد منهم وهو عبد الرحمن بن عوف، جعلوه إلى واحد فقط عبد الرحمن بن عوف، قالوا أنت مخير، إن اخترت عثمان يكون هو الإمام، وإن اخترت علي يكون هو الإمام. عبد الرحمن بن عوف واحد ولكنه مطاع، فكان هو أهل الحل والعقد. لذلك قال ابن حزم قال فقد صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحد، ولكن نحن لا نقول تنعقد بواحد مطلقا، واحد مطاع لابد من هذا القيد. ذكر هذا القيد أيضا القلقشندي في مآثر الأناقة قال والثامن وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية رضي الله عنهم أنها أي الخلافة تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس المتصفين بصفات الشهود أي ثقات عدول، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى. إذا لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى. مثال ذلك الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، بيعة الصديق كما قال عمر كانت فلتة، قال وقى الله المؤمنين شرها. عمر بايع الصديق قال لهم أنا أرضى بهذا الرجل، وبايع عمر أبو بكر رضي الله عنه، فتوافد الناس على بيعة الصديق. هذه الفلتة. لو أن عمر كان وحده من أهل الحل والعقد، لأنه بمجرد أن بايع الصديق الناس أطاعوا عمر وبايعوا الصديق. لذلك عمر رضي الله عنه أراد أن يغلق هذا الباب، قال أن هذه البيعة كانت فلتة، وقى الله المؤمنين شرها حتى تسد هذه الذريعة، حتى لا يأتي إنسان يظن نفسه أنه مطاع فيبايع رجل، كما نص عمر قال تغرة أن يقتل هو الذي بايعه، لأن الناس لا يخضعون له، ليس بمطاع في قومه. أما إن كان الواحد مطاعا فيكون هو أهل الحل والعقد وتصح به البيعة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لو قدر أن عمر وطائف معه بايعوه أي الصديق، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك. لو أن عمر رضي الله عنه بايع الصديق والبقية تخلفوا ما أطاعوا عمر لما تصحت الخلافة. لماذا؟ لأن إنما تحصل بواحد مطاع، ولكن لما أطاعوا عمر صحت الخلافة. قال أيضا الجويني رحمه الله تعالى الذي أراه أن أبا بكر رضي الله عنه لما بايعه عمر لو ثار ثائرون وأبدوا صفحة الخلاف ولم يرضوا تلك البيعة لما كنت أجد متعلقا في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد، وكذلك لو فرضت ببيعة اثنين أو أربعة فصاعدا وقدرت ثوران مخالفين لما وجدت متمسكا به اكتراث واحتفال في قاعدة الإمامة. أي أن هذه الأقوال كلها باطلة في الأعداد، والقول بالواحد باطل، ولكن إن كان مطاع لو حصل ثوران كان له قوة وشوكة ومنع يصد بهذا الثوران تكون بيعته صحيحة. كذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر رضي الله عنه لو تخلف الناس عن عهد الصديق لما كانت خلافة عمر صحيحة. وكذلك عمر قال شيخ سنتين وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنه لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز. الجواز من عدم هذا لا يلتفت إليه، هذه مسألة أخرى، هذه تتعلق بالذنب والتأثيم، ولكن صحة الإمامة مسألة أخرى. فصحة الإمامة تكون بالشوكة والمنع. الاستخلاف الذي ذكرناه الطريق من طرق تنصيب الإمام، لو استخلف الخليفة خليفة خليفة الآخر من بعده وما أطاعه الناس ما كانت له قوة وشوكة لا يصير إماما. إنما العلة والضابط في البيعة وفي ثبوت الإمامة الشوكة والمنع، لابد من قوة وشوكة ومنع. بل عثمان رضي الله عنه لما جعل عمر البيعة في الستة من مجلس الشورى، لو أنه اختاروا غير هؤلاء الستة وتخلفوا عن وصية عمر لما انعقدت الخلافة عثمان. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم، فلما بايعه ذو الشوكة والقدرة صار إماما. شوكة وقدرة دائما كلام أهل العلم، هذا كلام شيخ الإسلام. فلما بايعه ذو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما. إذن لابد من شوكة، لابد من شوكة. إذن هذه هي العلة المؤثرة في أهل الحل والعقد، هم أهل الشوكة والمنعة الذين بهم تحصل مقصود الإمامة. أهل الشوكة والمنعة الذين بهم تجري أحكام الله تبارك وتعالى. هذا يجعلنا نقف وقفة أخرى. إذا رجحنا أن العبرة بأهل الشوكة والمنعة، الشبهة القادمة ستكون: هل توفرت الشوكة والقوة للخليفة أبي بكر البغدادي أو لا؟ إذا اتفقنا أن الضابط والعلة الشوكة والمنعة كما ذكرنا من أقوال أهل العلم، فنقف بعد ذلك: هل تحققت هذه العلة في خلافة البغدادي أو لا؟ إن تحققت كانت الخلافة صحيحة شئنا ما بين. هذا هو الكلام، وهكذا يكون التأصيل. أما لم تتحقق الشوكة والمناعة لنلتفت بعد ذلك لهذه الخلاف. فالعلة والضابط الشوكة والمناعة اللذين بهما يحصل مقصود الإمامة من إقامة الدين على الجميع. هكذا يكون الخليفة خليفة، لابد من شوكة ومناعة. الوقفة الأخيرة نختم بها هنا. لابد أن نفرق بين شيئين، بين الخلافة الكاملة والخلافة الصحيحة، لأن البعض يلبس. البعض يأتي لخلافة أبي بكر ويجعلها هي العلة المؤثرة، لابد من جمهور أهل الحل والعقد. البعض يأتي بخلافة عثمان ويقول لابد من إجماع أهل الحل والعقد. لا، هناك فرق بين البيعة الصحيحة والبيعة الكاملة، لأن عندنا بيعة أكمل وبيعة كاملة وبيعة صحيحة، وسنأتي على التمثيل عليها. والكمال في البيعة يكون من جهات: أولا من جهة العدد، كون العدد الذين بايعوا الخليفة هذا أكثر من العدد الذي بايع الخليفة الآخر، فتكون الخليفة الأول بيعته أكمل من ناحية العدد. الكمال قد يكون من ناحية الصفة، أن الذين بايعوا الخليفة الأول أكمل صفة من كون من أهل التقوى والصلاح بل من الصحابة، والثاني بايعه أهل تقوى وصلاح ولكنه ليس من الصحابة، فتكون بيعة الأول أكمل من الثاني. والكمال كذلك يكون من جهة الوقت، أن الوقت الذي بويع فيه الإمام الأول وقت أمان وهدوء واجتماع لكلمة المسلمين، والوقت الذي بويع فيه الخليفة الثاني وقت فتنة واضطراب للناس وقتل وتناحر. مع أن الأولى صحيحة والثانية صحيحة، لكن الأولى أكمل من ناحية العدد ومن ناحية صفة المبايع ومن ناحية الوقت ومن ناحية الوقت. إذا لابد أن نفرق بين البيعة الكاملة والبيعة الصحيحة. أكمل بيعة حصلت هي بيعة عثمان رضي الله عنه، لأن حصلت بإجماع الصحابة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم. نقله عنه حمدان بن علي، في نقله شيخ سنتين أحمد بن حنبل قال: بيعة عثمان كانت بإجماع المسلمين أو بإجماع أهل الحل والعقد، بإجماع أهل العقد. والقصة معروفة، عندما حصلت في عبد الرحمن بن عوف كان يسير ويسأل الناس، قال: ما رأيت الناس يعدلون بعثمان. كان يخير الناس بين عثمان وعلي، قال: ما رأيت الناس يعدلون بعثمان. كانت بإجماع الناس، بإجماع أهل الحل والعقد. إذن هذه البيعة صحيحة، بل هي كاملة، بل أكمل بيعة، بيعة عثمان بن عفان. ثم تليها في الكمال بيعة الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها وألمح بها، قال: مروا أبا بكر بالصلاة فليصلي بالناس، وقال: يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر. وقال في رواية البزار قال: معاذ الله أن تختلف الناس على أبي بكر. قال الحافظ بن حجر: فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة. هذا المراد، هذه إشارة. كذلك الشيخ الإسلام التيمي عندما أراد أن يرد على ابن المطهر الحلي الرافضي في طعنه في خلافة الصديق، قال: أثبت خلافة الصديق بقياس الأولى. قال: إذا كانت خلافة علي حصل فيها خلاف وفرقة بين أهل الحل والعقد، فإن خلافة الصديق كانت أكمل، لأن حصل بجمهور أهل الحل والعقد. فأنت أيها الرافضي إن كنت تثبت خلافة علي فيلزمك وهي صحيحة، فيلزمك أن تثبت خلافة الصديق وهي كاملة، وهي كاملة. قال شيخ الإسلام تيمي: من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق ومبايعتهم أبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاق على بيعة علي. هذا من ناحية العدد، الاتفاق أعظم من بيعة علي رضي الله عنه أجمعين. قال وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم مما اتفقوا عليه من بيعة علي، والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا عليا، هذا من ناحية الفضل والصفة. فإنه بايعه علي وعثمان، بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم. إذا من ناحية العدد بيعة أبو بكر وعثمان وعمر أكثر من بيعة علي. من ناحية الفضل الذين بايعوا عثمان أفضل من الذين بايعوا علي. قال مع سكينة وطمأنينة، أي من ناحية الوقت كان وقت أمان في عهد عثمان في البيعة، لم يكن لك قتال كما كان في عهد علي. قال مع سكينة وطمأنينة بعد مشاورة المسلمين 3 أيام. وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقيب قتل عثمان رضي الله عنه، والقلوب مضطربة مختلفة، وأكابر الصحابة متفرقون. أكابر الصحابة متفرقون، هذا من ناحية الوقت، وقت اضطراب. وكان لأهل الفتنة في مدينة شوكة لما قتلوا عثمان، وكانت وماج الناس لقتل موجا عظيما، وكثير من الصحابة المبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله، وأكمل كلامه عند ذلك. إذن الخلافة، هناك خلافة كاملة وخلافة أكمل. خلافة الكاملة خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالجمهور، خلافة الأكمل خلافة عثمان بالاتفاق، والخلافة الصحيحة المجزية خلافة علي. فنحن خلافنا في هذه الخلافة الصحيحة الذي نراها صحيحة، خلافة أبو بكر البغدادي حفظ الله تعالى ثبته، إنما في صحتها وإجزائها. من نزعنا في الكمال رضينا قوله، من قال أن هذه الخلافة لو كان بايعه جميع المجاهدين وجميع التنظيمات كانت أفضل، نقول نعم كانت أفضل بلا شك، كانت أفضل من ناحية العدد ومن ناحية الفضل ومن ناحية الوقت، ولكن هل هي صحيحة أو لا؟ هذا هو النزاع، هي صحيحة. الخلاف في الصحة وليس في الكمال. إذن هذه البيعة صحيحة لأن حصل بيعة أهل الشوكة والمنعة، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نتكلم عن الشوكة والمنعة والضابط فيهما، ولكن نود أن نختم بنقل للإمام الجويني رحمه الله تعالى إمام الحرمين، عندما قال والذي ذكرته، عندما تكلم عن قضية الشوكة والمنع، قال والذي ذكرته ينطبق على مقصد الإمامة وسرها، الشوكة وقوة الإمام، فإن الغرض حصول الطاعة وهو موافق للإبهام الذي جرى في البيعة. قال فرحم الله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى، فجعل جزاءنا منه دعوة بخير. إذن إمام الجويني عندما سرد الأقوال ومحص ونظر خرج بقوله المعروف أن الإمام إن بايعه رجل مرموق كثير الأتباع والأشياع مطاع في قومه وكانت منعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت الإمامة، وقد يبايع رجال لا تفيد بايعتهم شوكة ومنة وقهرية، فلست أرى للإمامة استقرارا. إذن الرجل واحد تكون له شوكة ومنع، إذا بايع تحصل الإمامة، والعدد الكبير الذي لا شوكة لهم ولا منع لا يحصل به مش الإمام. قال والذي أجريت ليس شرط إجماع ولا احتكاما بعدد ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافية. إذن الإجماع قول باطل لا نشترطه، والاحتكام لعدد أيضا لا نلتفت إليه، ولا نقطع بأن بيعة الواحد تفيد مطلقا، لا، بل واحد الذي له شوكة ومنع ويطيعه الناس ويخضعون لرأيه. والذي أجريت ليس شرط إجماع ولا احتكاما بعدد ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافي، لا نقطع بيعة واحد كافي إلا إن كان له شوكة ومنع، فرحم الله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى، فجعل جزاءنا منه دعوة بخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.